بفطرتها ما يلائمها، وتعرف اشكالها ان الطيور على اشباهها. نعم. احسن الله اليكم. والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل، فلم ليس لها أهلية البهيمة. نعم أحسن الله إليكم. قال والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل، يعني الخطاب الشرعي، الخطاب من الله، الخطاب مثل ما أعرف. نعم. لا بالقوة ولا بالفعل، فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها. لا إيش؟ لا بالقوة ولا بالفعل. نعم. فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها، والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب، فنقول هو موجود بالقوة، كما أن شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة، والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط لوجودها بالقوة، فكذا الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال. فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك، إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج، إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل أو المرسل، فنصب له علامة ظاهرة. يعني العلامة الظاهرة تصير ضابط، لأنه ما يعني العقل ينمو شيئا فشيئا. ولو وكل هذا يتفاوت، يمكن يجي يقول الإنسان يكلفه ابن ست لأنه بدأ يفهم، ابن خمس، آخر يقول لا ما يكلف إلا وهو ابن عشر. فجاءت الشريعة بتحديد ضابط مقارب متوسط، ابن سبع هذا ضابط التمييز، ثم جاء الضابط الآخر ضابط التكليف، خلاص البلوغ في وجود بعض علاماته. نعم. فنصب له علامة ظاهرة وقد روي أنه يكلف. فصل. والناس والنائم غير مكلف. الله المستعان. المقصود أن الأحكام التكليفية كما تقدم، الأحكام التكليفية الخمسة، وفي إطلاق اسم التكليفية عليها يعني تسامح باعتبار أنها مطلوبة، هذا يصدق على الواجب والمكروه، واجب والمستحب والمكروه كلها مطلوبة. أما المباح فإدخاله تبع، وإلا فليس فيه، ليس فيه من التكليف شيء. نعم. في تكليف اعتقاد، اعتقاد الإباحة هذا واجب، اعتقاد الوجوب، اعتقاد التحريم، اعتقاد، لكن المباح ليس مطلوب الوجود ولا مطلوب العدم، بل الإنسان مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا إثم عليه ولا جناح. وأشار المؤلف فيما سبق على أن من شروط التكليف العقل، المجنون والمعتوه لا يتأتى تكليفه ولا أمر ولا نهي، أنت فاقد، فلا بد من أن يكون المكلف يدرك ما يخاطب به ويفهم وهذا الشرط شرط عام ويلزم يدخل في كل الواجبات. الشرط العقل، خرج بالعقل المجرور وخرج به كما ذكر البهيمة. البهيمة يعني ذكر البهيمة عندي إنه مجرد تصوير حالة من لا يفهم، فالمجنون مثل البهيمة، بل المجنون أسوأ. المجنون والمعتوه أسوأ من البهيمة. نسأل الله العافية. خليك هنا يا محمد. أحسن الله. نعم.